وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل من حجاج بيتك أعمالهم، ولا تحرمهم أجر عنائهم، واجعل الجنة جزاءهم. اللهم ارحم شهداءنا وفك قيد أسرانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وكل عام.